بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا، أما بعد، فإن إخوانكم في مؤسسة التوبة للصوتيات والمرئيات يسرهم أن يقدموا لكم أشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا نذكر الفتن، فأكثر ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: فتنة الأحلاس هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء، دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما وليي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني أن هذا الرجل لا يثبت أمره ولا يستقيم لأنه غير خليق بالملك. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. والمقصود من ذكر الحديث أنه من بركة بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحذير من هذه الشرور التي سوف تقع في المستقبل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه جملة من الفتن: فتنة الأحلاس، أو فتنة السراء، أو فتنة الدهيماء. ولا شك أن للفتن طبائع وخصائص، وأن أهم ما يعني يحتاجه المؤمن في الفتن أن يستبصر بهداية القرآن وهداية السنة للتعامل مع هذه الفتن. إلا أننا نلفت النظر إلى أمر مهم جدا في هذه الظروف، وهو أن كثيرا من الشباب نتيجة العاطفة الجياشة والفوارة نجدهم يفزعون في مثل هذه الظروف إلى أحد أمرين: إما الاستغراق في المنامات والرؤى والأحلام، حتى إن بعضهم لا يجزم بأن تأويل هذه الرؤية التي رآها الأخ فلان هي أنه سيحصل انقلاب عسكري في أمريكا في خلال شهر شعبان مثلا، وهذا واقع بالفعل، بعض الناس قالت مثل هذا الكلام، مع أن الواقع أن بالنسبة لأمريكا يحصل انقلاب عسكري ده شيء صعب جدا، مش وقت الكلام فيه، لكن لأنهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم، يعني ليس عندهم ما عند غيرهم من مقتضيات القيام بهذه الانقلابات. لكن على أي الأحوال، مهما كانت الأشياء غريبة، لكن نجد أن الناس تقفز فوق السنن الكونية في مثل هذه الظروف، وتلهث وراء مجرد الأماني أو التفكير، مجرد الرغبات في أمور معينة. فهذا إما الفزع للرؤى والمنامات والاستغراق فيها بصورة مبالغ فيها، وإما تنزيل الأحاديث التي وردت في فتن آخر الزمان على شخص بعينه أو ظرف بعينه أو فتنة بعينها. فسبق أن نبهنا إلى أهمية عدم الاستغراق في هذه الأشياء والانضباط بضوابط الكتاب والسنة، لأنه ربما يتمادى الناس في هذا المسلك حتى يأتوا بكلام يعني لا يكاد يقبله عاقل. فعلى الأحوال، هذا الحديث نفسه من الأحاديث التي رأينا كثيرا من الناس في الأيام الخالية أو القريبة يكثرون الاستدلال به. هو بلا شك أن هذه الفتن من فوائدها ما ورد عموما يعني في هذا الحديث، وهو أن من ثمرات الفتن أنها تميز الناس، كما جاء في هذا الحديث: حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فهذه بلا شك من فائدة الفتن أنها يميز الله بها الخبيثة من الطيب. من سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتحول ولا تتبدل أن جميع أعداء الإسلام يعني في كل عصر وفي كل مصر هم على وتيرة واحدة، وأن قلوبهم متشابهة فيما يرد عليهم من الخواطر والشؤون. فالصراع بين الحق والباطل كما قلنا مرارا لن يتوقف أبدا، والتاريخ يعيد نفسه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ولن تجد لسنة الله تحويلا. فيقول الشاعر: ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. بغض النظر عن مسلسل الأحداث التي آلت بنا إلى ما نشاهده اليوم، وبالذات يعني القصف الشديد على أفغانستان وهذا التكتل الإجرامي، إزاء شعب أعزل يعاني أشد المعاناة من الفقر والمرض وهذه الظروف المعروفة، ومع ذلك يعني الآلة العسكرية الأمريكية تستعرض قوتها بأقصى ما تملك إزاء هؤلاء الضعفاء الذين هم في الحقيقة ليسوا بضعفاء، وإنما هم أقوياء بإيمانهم. ولعل أقوى ما يدل على ذلك أنهم يتصدون وهم أضعف دولة من ناحية ظاهرية لأقوى دولة في العالم، ومع ذلك ما ركعوا وما ذلوا وإنما يتكلمون بغاية العزة. فبلا شك هذه يعني صورة صادقة للإيمان واليقين في إزاء يعني الطغيان والجبروت والظلم. ونحن بلا شك في مثل هذه الظروف كما قلنا بغض النظر عن البدايات المسلسل كيف تمت والتداعيات التي حصلت بعد ذلك، لكن بلا شك لا يمكن أن يجيز أي إنسان منصف حتى لو لم يكن مسلما يعني مثل هذا الإجرام أن يعاقب بفرض يعني أن هذا العمل قام به مسلمون، فيعاقب أمة بأكملها ويضطر الملايين إلى النزوح من الشيوخ والنساء والأطفال، ثم يحصل مثل هذا القصف إزاء قوة لا تملك لا شك بالمقاييس المادية ما تكون به المعركة متكافئة، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأمريكا عشان تأخذ راحتها تماما وتفعل ما تشاء استبعدت تماما تدخل أي كيان دولي حتى خيال المآتة المسمى بالأمم المتحدة، لو خيال مآتة والعصافير وقف عليه يعني ما بيهش ولا بينش، ومع ذلك حتى خيال المآتة هذا يعني أمريكا استبعدته تماما بحيث تستطيع أن تجول وتصول. حتى لما دعي إلى مؤتمر عالمي مش عارف لمكافحة إيه رفضت أيضا ذلك ولم تستجب ليه، لأن لا هيجعل في قوة ممكن تقول لها قفي عند هذه الحدود، لكن لأنها تريد أن تنطلق وتبغي وتظلم كما تشاء رأينا ما حصل. نحن بلا شك لا نقلق على الإسلام على الإطلاق. لماذا؟ لأن الإسلام كلمة الله سبحانه وتعالى التي هي دائما عليا، ولذلك في الآية: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، فالجعل تعدى إلى كلمة الذين كفروا. أما كلمة الله فلم يتعدى إليها فعل الجعل، وإنما جاءت جملة مستقلة، وكلمة الله هي العليا. وقال الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إلى آخر الآيات. فلا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يستأصر الإسلام أو تطفأ شمسه، لأن هذا سماه الله سبحانه وتعالى سوء ظن بالله. قال عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فظن السوء هو كما سبق أن بينا في التفسير هو أن يظن أن الكفر دائما يظل قاهرا للإسلام والمسلمين، أو أن المسلمين يمكن أن يبادوا ويستأصلوا ولا يبقى أهل الحق، فهذا سماه الله سبحانه وتعالى ظن السوء. وإنما هي سنة الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فسنة الله عز وجل في الدنيا أن الحرب دواليك، يوم لك ويوم عليك. فشمس الإسلام لا تغيب، إن بارحت رؤوس قوم فإنها تشرق عند آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد مر الإسلام والمسلمون بظروف هي أشد بكثير جدا من هذه الهجمات ومن هذا التآمر العالمي ضد الإسلام والمسلمين. ولو أن فكرة أو مذهبا أو دينا تعرض لعشر معشار ما تعرض له الإسلام خلال تاريخه الطويل سواء كان من كيد أعدائه أو من جهل أتباعه لاندثر ولا كان في خبر كان أو لحرف تماما عن أصله، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه ونصرته فحفظ كتاب الله كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسنة الله سبحانه وتعالى أن الذي ينفع الناس يمكث في الأرض، فلا شك أن الإسلام لن يضار من هذه العواصف، وإنما تأتي العواصف لتسقط من شجرة الإسلام الطيبة ما كان هشيمة ثم تبقى هي متجددة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها، ومهما طال الليل فإن فجرا صادقا يأتي عليه فيطوي ظلامه ونجما متألقا يؤذن بطلوع الفجر، فإذا اشتدت الظلمة اقترب الفجر كما هو معلوم. وإذا رأيت السحب الداكنة في يوم الشتاء الممطر تغطي السماء فإنك تجزم وتعتقد أنها لابد وأن تظهر للعيان مرة أخرى مهما طال غيابها وراء السحب. فهذه الصورة التقريبية للعلاقة بين هذه الأمة الأمة الإسلامية وبين ما طرأ عليها من أزمات مرت بها وهي كثيرة جدا، كانت أحيانا تشتد حتى تغطي ملامحها كما تفعل السحب السوداء في أيام الشتاء، ولكن الأمة ظلت موجودة خفتت أو ضعفت أشعتها وأثرها إلا أنها تبقى حية لا تموت أبدا. رأينا حينما تعرفنا على أعضاء من جسدنا لم نكن نعرف عنها شيئا من قبل، يعني منذ محنة البوسنة والهرسك ومحنة الشيشان وهذه الأشياء كلها ربما عوام المسلمين أو أغلب غير المطلعين من المسلمين ما كانوا يعرفون أن عائلتنا المسلمة يعني كبيرة بهذا الحد، ما كانوا يسمعوا أصلا كلمة البوسنة والهرسك وكوسوفو. ثم هذه البلاد نسبة العرب من المسلمين نسبة يمكن تقريبا السدس تقريبا أو أقل أو أكثر من ذلك أيضا، فالعرب بالنسبة للمسلمين قلة قليلة جدا، أما المسلمون خارج العالم العربي لا شك أنهم أكثر بكثير، يعني أكبر دولة من حيث التعداد هي إندونيسيا، هناك في باكستان وفي الهند وغير ذلك من بلاد الإسلام. فوائد هذه المحل أننا اكتشفنا أجزاء من جسدنا الإسلامي لم نكن نسمع عنها شيئا، وما أمر الشيشان منا بعيد، بقوا تحت الحكم الشيوعي الكافر الملحد حوالي 71 سنة تقريبا ومع ذلك حافظوا على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى هويتهم. يقول الشاعر إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا، من يرى الهلال فإنه يرى أنه لابد أن ينتهي به الحال إلى أن يصير بدرا كاملا. لا نستطيع أن نستغني عن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف، وهي سنة البشارة، البشارة التبشير وتوسيع دائرة الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى التي يستعلي بها المؤمنون على اليأس وعلى الإحباط. ولعل سر هذا التفاعل الصادق من ملايين المسلمين في كل العالم يعني أنهم يرون نماذج لطالما لم نسمع بها، أن أمة مثل هذه الأمم وهي أضعف دولة إسلامية من حيث الوضع المادي أضعف دولة هي أفغانستان، ومع ذلك ترى التعامل بعزة وبشموخ وباستعلاء وهم في الحقيقة المنتصرون حتى وهم يضربون. لماذا؟ لأن الهزيمة أو النصر هي حالة نفسية وليست حالة عسكرية فحسب، الهزيمة والنصر ليست حالة يعني عسكرية فقط مادية، وإنما الهزيمة هي نفسية قبل أي شيء آخر، فتجد العزة والثبات، حتى إن قائدهم اليوم يقول لو طلب منا أظفر سما بن لادن الذي يلقيه في الأرض ما بذلناه له. فالشاهد يعني أن هذه العزة التصرف بعزة مع قوى الكفر والطغيان في العالم بهذا الشموخ وبهذه العزة هذه حديث يعني اندثرت منذ زمن. فلعل هذا هو العامل الأساسي في يعني تعاطف المسلمين شرقا وغربا حينما سمعوا صوتا واحدا من أضعف دولة إسلامية يعني تتكلم بهذه العزة وبهذه الأنفة أمام يعني هذا الطاغوت والشيطان الأكبر كما يقولون. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه يعني الظروف أنه كان يبشر المؤمنين، لأن من وظائفه وخصائصه التبشير. يقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، فالرسل يأتون بالبشارة لأهل الإيمان وبالنذارة لأهل الكفر والنفاق. يقول تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فمن ملامح هذا التبشير وكلمة التبشير نحن أولى الناس بها، ولا ينبغي أن يتسامح مع إطلاق لفظ التبشير كما هو منتشر الآن استعمال التبشير في الدعوة إلى النصرانية. يعني حتى هم في لغتهم لا تحمل نفس المعنى التبشير، وإنما هي أقرب للإبتعاث مجنلي أو يعني الإبتعاث، لكن التبشير غريبة جدا أنها ترجمت إلى العربية بهذا المعنى كأنهم يبشرون يعني بشيء جيد يعني. لكن في الحقيقة إما أن نقول التنصير وإما أن نقول تبشير بالنار، يبشرون من يتبعهم بالنار. أما على الإطلاق فهذا لا شك له صدى يعني غير مقبول إسلاميا. فالتبشير هو وظيفة الأنبياء، ولذلك من أعظم البشريات التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنه بشرهم بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فقوله تعالى فاستبشروا هذه هي أعظم البشرى على الإطلاق، البشرى بالجنة. أيضا من البشارات النبوية البشارة بمغفرة الذنوب. يقول تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهذه بشرى أيضا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحملها إلى أهل الإيمان. من جملة هذه البشريات أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشر هذه الأمة بالعز والنصر والتمكين والفرج القريب والغنى الواسع بعد المحنة والكرب والفقر الشديد. يقول صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يشتغل بتبشير المؤمنين كلما اشتدت يعني المحنة، وحديث خباب ابن الأرت يعني معروف في ذلك، وفيه قوله رضي الله تعالى عنه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم قد كان يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها ثم يوضع المنشار على رأسه ثم يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. وبشرهم والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. فهذه بشرى بالتمكين. وأيضا عن العباد ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج علينا في الصفة إلى أن يقول، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الصفة لو تعلمون ما ذخر لكم. كان يقول لأهل الصفة، هذا هم في أشد حالات الفقر والضمح والحرمان، لكن كان يقول لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم، ولا يفتحن لكم فارس والروم، ولا يفتحن لكم فارس والروم. هذا يقوله لهم وهم في غاية الضعف والإنهاك والفقر والجوع وعري، ومع ذلك كان يقول لهم لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم، ولا يفتحن لكم فارس والروم. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني رحمه الله تعالى. كذلك عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل يشكو الفاقة ورجل يشكو قطع السبيل فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، هل رأيت الحيرة؟ ثم قال له: لئن طالت بك حياة لترين الضعيلة، يعني الضعيلة ترحل من مكان بعيد إلى مكان آخر لا تخاف إلا الله. أيضا قال: ولئن طال بك الزمان لترين الرجل يخرج بصدقته ما يجد من يقبلها، ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. إلى أن قال عدي رضي الله تعالى عنه: فها أنا الآن أرى الضعينة ترتحل، يعني في أمان، والحديث بالمعنى، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. ثم قال: ولئن طال بكم زمان لا تجدن الثالثة أن يخرج الرجل بصدقته لا يجد من يقبل. وهذا وقع بالفعل في عهد أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. كذلك في حديث سراقة ابن مالك حينما كان يطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في رحلة الهجرة، ولما اقترب منهما جدا ساخت قوائم فرسه، فعلم أن ذلك إنما هو من دعوة رسول الله صلى الله وسلم عليه، فتكفل له أنه لن يدل قريشا عليه على أن يطلقه، يعني يتركه. فقال له النبي عليه السلام في هذه اللحظة وهو مطارد، هو أبو بكر، قال له: يا سراقة، كيف بك؟ معنى الحديث يعني وأنت إيه تلبس سواري كسرى. فالشاهد من الحديث أنه دار الزمان، وبالفعل سراقة ابن مالك الذي كان يطاردهما في رحلة الهجرة هو نفسه كان ممن فتحوا قصور كسرى، وبالفعل ألبس سواري كسرى في يديه، فتحققت هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمر قرن من الزمان إلا وتتحقق بشرى وفتح وفرج للمسلمين، وهذه البشريات بلا شك لها أثر عظيم جدا في تثبيت القلوب وفي معرفة أن سنن الله سبحانه وتعالى ثابتة لا تتخلف ولا تتحول ولا تتبدل، وأن هذه السنن نحن مطالبون باحترامها وعدم القفز فوقها، وإن كانت قد تخرق أحيانا قد تكون الكثرة سببا في حصول الهزيمة إذا حصل الإعجاب والاغترار بها. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ومن السنن سنن المعتادة أن القلة تنهزم أمام الكثرة، لكن الله قادر على أن يخرق هذه السنة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا من هذه السنن أن جنود الله لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله سبحانه وتعالى يتولى، وهذه من آيات الله العظمى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يتولى إلقاء الرعب في الكفار بأسلحة كثيرة جدا، بأسلحة كثيرة جدا. يعني الوضع الذي تعيشه الآن أمريكا من الرعب، الرعب الشديد والاضطراب والخوف من كل شيء، حتى أصبح نوع من الفوبيا أو الرهاب عندهم، خوف شديد جدا في قلوبهم. لماذا؟ ما في إيمان، ولا في إيمان بقدر، ولا ثقة في الله سبحانه وتعالى. واضح. فموضوع الجمرة الخبيثة هذا الذي يشيع، وهي حالات تعتبر حالات قليلة، من كنت 13 حالة في بلد مليونية زي أمريكا، يعني برضو الموضوع فيه شك شوية. يبدو أنهم متعمدين للمبالغة فيه تمهيدا لاستعمال نفس السلاح مع الأفغان، والله تعالى أعلم، ونسأل الله أن يكفي المسلمين جميعا شرهم، لكن في مبالغة غير عادية، أو نكون إحنا يعني مش فاهمين الأمريكان جبناء إلى هذا الحد. واضح. يعني حقيقة الخوف والرعب غريب جدا. الطيران مما قرأت الأسبوع الماضي قالوا أن خلال 3 أيام مطارات أوروبا ستغلق لأن ما في ركاب، وبيطلبوا بتخفيف الإجراءات الأمنية، بيقولوا أصلا ما فيش ركاب تطبق عليه إجراءات أمنية. واضح. فالرعب الذي يلقيه الله في قلوبهم لا شك هذا من جنود الله، الملائكة تبث الرعب في قلوبهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال بعض العلماء إنها عامة فيه، وهي أيضا في أمته من بعده صلى الله عليه وآله وسلم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فإذا ما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا هو تفسير ما نراه إن لم يكن خلفه مؤامرة، وهي التمهيد لاستعمال سلاح البيولوجي ضد المسلمين في أفغانستان. وإحنا تعودنا ما نثق في كلامهم، أولا لأنهم كفار ولا يوثق بهم، وكذابون لا يبالون بأن يعني يكذبوا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. هؤلاء أخص الناس بالكذب، ورأينا من قبل تجارب لما كان موضوع الأقمار الصناعية، كان أيام ما يسمى بالحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، فكان العالم كله ينشغل بالكلام عن الأطباق الطائرة وأن في زوار يأتون من الفضاء، والكلام ده إلى عهد قريب جدا كان الناس تصدقه، وألفت كتب. ثم اتضح بعد ذلك باعتراف الـ CIA أن ده كان تدبير من المخابرات الأمريكية لإلهاء الناس عن كذا أو كذا أيام موضوع الحرب الباردة. يعني كل الأساطير دي والناس ويجيبوا حوادث وناس قالت كذا وكذا. فلا يبعد أن يكون في نوع من المبالغة في موضوع الجمرة الخبيثة هذا، إما تمهيدا لمؤامرة يقصدون سوءا بالمسلمين ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، أو يكون ذي فعلا طبيعتهم وأن الملائكة تلقي في قلوبهم الرعب كما قال الله سبحانه وتعالى، ويعني دعهم يذوقون شيئا من الرعب الذي ذاقه المسلمون وما يزالون دعهم يذوقون شيئا، كما حرموا المسلمين في كثير من البقاع العالم وفي كثير من الأعصار والأزمان من الأمن ومن الأمان وعانوا منهم أشد المعاناة. أيضا من هذه السنن التي لا ينبغي أن تفوتنا أبدا أن العاقبة للتقوى كما قال تعالى والعاقبة للمتقين، لابد أن تكون النهاية والعاقبة للإيمان وللتقوى، وإن كانت الصورة المادية تشي بخلاف ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يمتن على هذه الأمة بأن تكون لهم العاقبة، كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف القتال بينكم؟ قال الحرب بيننا سجال ينال منا وننال منه، إلى أن قال هرقل في جواب هذه الأشياء قال وكذلك الرسل يبتلون ثم تكون العاقبة لهم، وهكذا الرسل يبتلون ثم تكون العاقبة لهم، كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا التسلح بالأمل، الأمل في مثل هذه الظروف، الأمل في رحمة الله، وإن كانت الأسباب المادية والتفكير المادي يقول إنه الأمر في غاية الصعوبة، طبعا يعني أمريكا بقبضها وقضيضها وليست وحدها، معها أمها في استذلال العالم الإسلامي الإمبراطورية العجوز الشمطاء البريطانية يتحالفان ويضربون المسلمين هذا الضرب الوحشي، والظاهر يعني التنين يعني هم إحنا مستنينهم يقولنا بس بالبر والأمريكون مش هيدخل البر أبدا، بعضهم يصرح بذلك يقول يعني هم يعرفون إذا حصلت مواجهة فعلية شخصا لشخص ماذا سوف يذوقون كما ذاق السوفيت من قبل أو الروس من قبل، لكن حتى الآن معروف أن هذا الوضع لم يتحقق. على أي الأحوال أحببت أن نلتزم هذه السنة وهي سنة بعث الأمل، لأن الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي فرج الله عز وجل للمسلمين جميعا أفراد أو جماعات مما لا يستغنى عنه في مثل هذه الظروف. ربما تشتد الظلم أحيانا على بعض الناس، أو بتعبير أدق هو الذي يحاصر نفسه بالظلمات ويحرم نفسه من نور هذا الأمل، كما يقول الشاعر رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. علينا أن نذكر بوعد الله سبحانه وتعالى ونبين أن الأمل في الله والطمع في رحمة الله وفي فرج الله عز وجل هذه صفة من صفات التوكل واليقين، وخصلة من خصال أهل الإيمان وهي الأمل في الله عز وجل، هذا النور الذي إذا ذهب من النفوس يتولي عليها اليأس والضعف والهوان فتغطي هذا الشعور المشرق وتتوقف شعلة العمل والمثابرة عند الناس. سنلخص بحثا بعنوان الأمل وأثره في حياة الأمة للأستاذ محمد عبد الله أبو صعيليك. يتكلم أولا عن معنى الأمل في اللغة، فيقول أن الأمل يأتي بمعنى الرجاء، الرجاء أي يقال أمل خيره يأمل أمله تأميلا. أما الأمل في الإصطلاح فيقول المناوي هو توقع حصول الشيء، وأكثر ما يستعمل فيما يستبعد حصوله، وقال ابن الكمال هو تعلق القلب بحصول محبوب مستقبلا، وقال الراغب هو ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. خلاصة الكلام إن الأمل هو المقصود في هذا الموضوع هو توقع حصول التمكين لهذه الأمة والنصر لها على أعدائها والجبر لكسرها على الرغم مما ألم بها من ملمات وخطوب ومصائب أثقلت كاهلها، توقعا أكيدا يزيد على الظن بمقدار زيادة اليقين في النفوس. كلما ازداد اليقين كلما قوي الأمل في رحمة الله تبارك وتعالى. لكن قبل الاستطراد في بيان هذا الموضوع، يعني ينبه إلى أن الأمل المقصود هنا من هذا البحث ليس الأمل المذموم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وذمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال عز وجل ويلههم الأمل، ويلههم الأمل، لأن الأمل هنا هو حب الدنيا، الأمل هنا هو حب الدنيا والاغتراب بشهواتها بحيث ينسي الآخرة والسعي إليها. أما الأمل في سياق كلامنا فهو الشعلة التي يجب إيقادها في قلوب الناس بتوقع حصول الخير لهذه الأمة في قادمات الأيام بإذن الله تعالى، فهذا يدفع إلى حسن اليقين بوعد الله عز وجل لعباده المؤمنين وتصديق بشارات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن ينصرها الله ويقيل عثرتها ويجبر كثرها. هذا مما يحسن ظن الناس بربهم تبارك وتعالى حتى يتعالى الناس أيضا ويرتفعون عن جراحاتهم الدامية وأحزانهم وضعفهم الذي يتراءى للناس في زمان أثخنت فيه أمتنا بالجراح وكثرت في جسدها الندوب وتوالت عليها الخصوب. أما أدلة فرضية الأمل أنه يجب أن يكون الإنسان أمل في رحمة الله تبارك وتعالى، فمن ذلك قول الله عز وجل على لسان يعقوب عليه السلام ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فجعل اليأس من روح الله قرينا للكفر توأم للكفر، فهذا يدل على وجوب وفرضية أن يؤمل الإنسان أو أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويؤمل في خيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسيرها فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله وأن يقعوا في الاستيئاس، بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسوا من روح الله. وقال النسفي رحمه الله لأن من آمن يعلم أنه متقلب في رحمة الله ونعمته، وأما الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقلبه في نعمته فييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. ويقول الشيخ أبو زكريا الأنصاري إنما ييأس من روح الله الكافر لا المؤمن عملا بظاهر الآية، فكل من أيس من روح الله فهو كافر حتى يعود إلى الإيمان. ويقول البيضاوي فإن العارف المؤمن لا يقنط من رحمته في شيء من الأحوال. ويقول ابن كثير رحمه الله وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن القنوط من رحمة الله هذا من كبائر الذنوب بل هو كفر. لماذا؟ أن فيه سبا لله وشتما لله عز وجل ونسبة ما لا يليق به إلى أسمائه وصفاته عز وجل. ويقول ابن جزي رحمه الله إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه سبب اليأس تكذيب الربوبية أو جهلا بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته عز وجل. إذن مفهوم هذه الآية ينهى عن اليأس ولا تيأسوا من روح الله، ثم تبين أيضا أن اليأس من صفات الكافرين. واضح؟ إذن مفهوم المخالفة أنه يأمرنا بالأمل ويجعل الأمل في رحمة الله وفي فرج الله من صفات المتقين. يقول صاحب الضلال رحمه الله فأما المؤمنون الموصولة قلوبهم بالله النذية أرواحهم بروحه أو بروحه الشاعرون بنفحاته المحجية الرخية فإنهم لا ييأسون من روح الله ولو أحاط بهم الكرب واشتد بهم الضيق، وإن المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه وفي أنس من صلته بربه وفي طمأنينة من ثقته بمولاه وهو في مضائق الشدة ومخانق الكروب. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه. وكما أشرنا يعني عد كثير من العلماء القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك القرطبي والذهبي والسيوطي والهيتمي. هذا فيما يتعلق بالآية الأولى وهي قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط هو اليأس من الخير. يقول صاحب الظلال وبرزت معها الحقيقة الكلية أنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، الضالون عن طريق الله الذي لا يستروحون روحه ولا يحسون رحمته ولا يستشعرون رأفته وذره ورعايته. فأما القلب الندي بالإيمان المتصل بالرحمن فلا ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد ومهما ازدهمت حوله الخطوب ومهما غام الجو وتلبت وغاب وجه الأمل في ظلام الحاضر، فإن رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين. الآية الثالثة قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ففي الآية بشارة عظيمة لأهل الإسلام في هذا العصر، حيث يرون أن مراد دول الكفر وأممهم وأذنابهم إطفاء نور الله، لكن حين يتعارض مرادان، يعني هم يريدون إطفاء نور الله والله يريد أن يتم نوره، فأي الإرادتين تغلب؟ لا شك أن إرادة الله عز وجل هي النافذة، وأن إرادة الله إتمام نوره على رغم الكافرين تبشر بأن المستقبل قطعا لهذا الدين. أما السنة الشريفة فمن هذه الأحاديث الصحيحة التي تفتح يعني باب الأمل في فرج الله على مصراعيه، حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، يعني ضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني أن الإسلام سوف ينتشر في الأرض كلها. وعن تميم الأداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به دين الإسلام وذلا يذل به الكفر. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. وعن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وسئل أي المدينتين تفتح أول، القسطنطينية أو رومية، يعني هم على يقين أنها تفتح، هم على يقين أنها تفتح، لكن أيهما قبل الأخرى؟ فهذا كان السؤال. فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أول، القسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية اللي هي فتحت في عهد السلطان العثماني محمد الفاتح رحمه الله. فتحقق هذا الوعد بعد حوالي 700 سنة من هذا الوعد، واضح. وأما الباقي فسيحصل لا محال، لا شك أن وإن كانت القسطنطينية سوف تحتاج لفتح آخر في آخر الزمان كما ثبتت بذلك الأحاديث خاصة، ونحن نرى يعني الوجه العلماني القبيح للدولة التركية وعدوانها الصارخ على الإسلام، وكيف أنها يعني تجتهد في الكفر أكثر من الكافرين حتى تتنصل تماما من الإسلام. يعني آخر ما فعله المجرمون في تركيا العلمانيون يوم الثلاثاء الماضي تقريبا صدر قانون من مصلحة الأحوال المدنية يحرم على الآباء في تركيا أن يسموا أولادهم بأسماء إسلامية متميزة. ضربوا لها أمثلة مثل بلال، فاطمة الزهراء، كان زيد، وكذا مجموعة من الأسماء كأمثلة. يمنع أب يسمي اسما إسلاميا متميزا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هذا الحد يعني يبلغ المخ بهذه الدولة التي تتمسح في النعال الغرب من أجل أن تحظى بالدخول في الاتحاد الأوروبي ولن ينيلها ذلك، وإنما هذه من آيات الله سبحانه وتعالى لما تخلوا عن الإسلام صاروا أذل الأمم هؤلاء الأتراك، واضح؟ وتعاونهم مع عصابة الدولة اللقيطة أو تعاونهم أيضا في هذه الحملة على أفغانستان يعني مما يشي بحقيقة موقفهم من الإسلام قاتلهم الله. فالقسطنطينية أيضا ستفتح مرة ثانية كما جاءت بذلك الأحاديث. أما روما فستفتح أيضا لا محل، رومية التي هي روما عاصمة الفاتيكان أو فيها دولة الفاتيكان، فهذه أيضا سوف تفتح ولا شك ولا تعلمون نبأه بعد حين. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وعن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول دينكم نبوة ورحمة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم يكون ملكا عظا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها وبركتها شيء إلا أخرجته. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. هذا كله مما يطمئن قلوب المؤمنين إلى أن المستقبل حكر على الإسلام قطعا ولا شك في ذلك، خاصة إذا ضممنا إلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة أدلة الواقع، وكيف أن فعلا الوعد بالاستخلاف حصل من قبل، حصل من قبل لما كان المسلمون في أشد حالات الضعف، ثم إذا بمشارق الأرض ومغاربها يفتحها نور الإسلام ويدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. حتى لو نظرنا في تاريخ بعض الأمم المستضعفة اللي هي أصلا عقيدتها فاسدة أو كافرة، ومع ذلك صبروا وصمدوا حتى حققوا مآربهم، يعني كفيتنام وكمبوديا وبعض هذه البلاد، فلا شك أن المسلمين أولى بأن يؤملوا في رحمة الله تبارك وتعالى والتمكين لدينه. أيضا من هذه المبشرات في الحقيقة إفلاس المبادئ الأرضية، حالة إفلاس معلنة مش إفلاس الاقتصادي، هناك فعلا إفلاس، وده اللي يعترف به الأمريكيون أنفسهم إن في نوع من الإفلاس في المبادئ الأرضية. وأوضح مثال شهدته البشرية في هذا القرن هو انهيار الشيوعية، الشيوعية الكافرة الملحدة الطاغوتية التي أذلت الأمم أشد الإذلال، كيف أنها يعني انهارت إلى غير رجعة وكفر بها حتى أهلها، ثم نفس النظام الرأسمالي يسير نحو الهاوية ويكشف سوءاته ما بين وقت وآخر ليعلن إفلاته، لا قيم ولا دين ولا عدل ولا خلق ولا أي شيء، وأنه يصلح فقط أن يكون ورشة للعالم، يمد العالم بالمنتجات والأمور الحسية هذه النهضة المادية التي عندهم، فهو ما هو إلا ورشة فقط، يصلح ورشة. أما الحياة الكريمة للإنسان وأما مبادئ أو قيم فهذا ما لا سبيل إليه. إذن بناء على هذه المرشحات كلها فلا بد لكل مؤمن أن يملأ قلبه بالوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا يمكن أن يحصل تغيير سواء حتى على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي إلا بالتمسك بالأمل في رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه يعطي الطاقة الدافعة ناحية التغيير. كذلك الأمل هو عنوان القوة، الإنسان الذي يؤمل في المستقبل يكون قويا، أما اليأس فهو عنوان العجز والضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واتق الله ولا تعجز، وإن فاتك شيء، وهذا في الحديث المعروف: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واتق الله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كذلك الأمل هو الذي يجعل النفس تثب وتحلق إلى معالي الأمور ولا ترضى بالدون، كما قال عمر: ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن لي نفسا تواقة أخذت تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. فهذا حال صاحب الأمل. أما صاحب اليأس فهو دائما متأخر، متخلف عن أقرانه، عازف عن مكارم الأمور، راض بما هو فيه ولو كان هو الدون، لا يبارح مكانه، محجم عند الإقدام، صامت عند الكلام، ضعيف الهمة عند مقارعة الخطوب، متبرم عند اشتداد الكروب، لا توثب في همته ولا تحليق في نفسه. كذلك الأمل هو مصدر الأمن والسكينة عند المؤمن. كذلك أيضا كما قلنا هو مصدر تحريك ودفع إلى العمل، وهو عنوان الإيجابية في هذه الحياة. تكلم القرآن الكريم عن الأمل لأننا نجد يعني نصوص القرآن الكريم إما ترغيب وإما ترهيب. فنلاحظ في القرآن الكريم أن فحواه إما ترغيب في أمر مطلوب عظيم هو الجنة، أو ترهيب من أمر عظيم هو جهنم أعاذنا الله منها. وهذا في حد ذاته هو حديث عن الأمل، لأنه من أمل في دخول الجنة فلابد أن يعمل بعملها، وأيضا من فرط في ذلك فإنه قد يكون قد أخذ بأسباب الهلكة ودخول النار. أيضا نجد في القرآن الكريم أنه يعلمنا كيف نتعالى على الأحداث ولا نستسلم لها. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداونها بين الناس. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. كذلك الضعف البشري الذي ينتاب الإنسان بحكم ضعفه عالجه القرآن الكريم حتى لا يكون سببا في حصول اليأس. يقول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فعامل القرآن من عصى أو ولى الأدبار في أحد حينما علم منهم الله سبحانه وتعالى صدق نيتهم، رحم ضعفهم وقبل توبتهم ومن عليهم بعفوه ومغفرته. أما النماذج التطبيقية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يرسخ يعني قاعدة الأمل في النفوس، فمن ذلك حينما كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر وهم يعذبون على يد كفار قريش، فماذا قال لهم؟ أنعش فيهم الأمل في أنهم سوف يحصلون مطلوبهم الأعلى وهو الجنة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لا شك أن هذه الكلمة كانت بذرة أن آتت أكلها وثمارها، فكان أن استشهدت سمية أم عمار وياسر أبو عمار في سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك ما ذكرناه من حديث خباب ابن الأرت وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا فيهم الأمل في رحمة الله تبارك وتعالى وفرجه وقوله لهم: ولكنكم تستعجلون، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك في مسيرة الهجرة إلى المدينة أدرك سراقة ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق حتى اقترب منهما، فحماهما الله منه وساق قدم فرته في الرمال 3 مرات، ثم عاهدهم بعدها بالرجوع إلى مكة وعدم إفشاء أمر سلوكهما هذا الطريق. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في البخاري: ارجع ولك تواري كسرى، ارجع ولك تواري كسرى. فهذا أيضا بذرة أمل وضعت في نفس سراقة مع أنه كان في ذلك الوقت مشركا: ارجع ولك تواري كسرى. ها هو يعد عدوه بأخص خصائص ثاني رجل مهم في عالم السياسة والحكم في تلك الأيام، الرجل الذي تخافه الناس، يوعد سراقة بتواريه، يعني كان هو ثاني واحد بعد هرقل كان كسرى، فرسول الله لم يعد سراقة بإيه؟ ارجع ولك تواري كسرى. هذا وعد صادق من النبي صلى الله عليه وسلم، وعد ثاني شخصية في العالم من الدول المتعجرفة هذه، فهذا هو عبارة عن بذرة الأمل بوعد الله حتى في مثل تلك اللحظات الحرجة. يقول سيد قطب رحمه الله: والله وحده يعلم ما هي الخواطر التي دارت في رأس سراقة حول هذا العرض العجيب من ذلك المطارد الوحيد إلا من صاحبه الذي لا يغني عنه شيئا والمهاجر سرا معه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالحق الذي معه معرفته بالباطل الذي عليه الجاهلية في الأرض كلها يوم ذاك، وكان واثقا من أن هذا الحق لا بد أن ينتصر على هذا الباطل، وأنه لا يمكن أن يوجد الحق في صورته هذه وأن يوجد الباطل في صورته هذه ثم لا يكون ما يكون. كانت الشجرة القديمة قد تآكلت جذورها كلها بحيث لا يصلها ري ولا سماد، كانت قد خبثت بحيث يتحتم أن تجتث، وكانت البذرة الطيبة في يده هي المعبأة للغرس والنماء، وكان واثقا من هذا كله ثقة اليقين. نحن اليوم في هذا الموقف بكل ملابساته وكل سماته مع الجاهلية كلها من حولنا، فلا يجوز من ثم أن ينقصنا اليقين في العاقبة المحتومة، العاقبة التي يشير إليها كل ما حولنا على الرغم من جميع المظاهر الخاضعة التي تحيط بنا. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: ضربت في ناحية من الخندق فغرضت علي صخرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة، قال: ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، قال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقة أخرى، قال: قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم. قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. فهذه أيضا غرسة من غراس الأمل يزرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان شدة وحصار وتكالب خصوب وتجمع أعداء وظهور النفاق، يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البشارة العظيمة التي يتراءى الأمل المشرق من جنباتها بالفتح الذي سيفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن والشام والمغرب والمشرق. لا شك أن الظروف التي نحن فيها الآن هي من الصعوبة بمكان، بل أقول أنها ربما لم يسبق أن مر المسلمون أبدا بمثل هذه الظروف، لا أقول من حيث يعني تطور الأسلحة التي يضربون بها، ولكن من حيث إضلال الآلة الإعلامية المكثفة وفي نفس الوقت خنق الإعلام الإسلام الذي يعطينا المعلومات الصحيحة، فنجد تواطؤا عالميا غريبا ومريبا من كل أجهزة الإعلام بأنها تسمح بمرور أشياء معينة وإلى حد معين، ولكن المعلومات الحقيقية أيضا طبعا غير التشويه، التشويه المتعمد للإسلام من خلال تشويه صورة بعض المسلمين حتى لو كانت تصرفات فردية، يوجد أمثالها كثير في غير المسلمين، لكن التركيز الآن والآلة الإعلامية تعمل بأقصى طاقتها في التنفير من الإسلام والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا مما يصعب موقف المسلمين في مثل هذه المحنة التي نحن فيها. كان بعض المنافقين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن الغد المأمول والمستقبل المرجو، حين يفتح الله على المسلمين بلاد كسرى وقيصر واليمن حديث الواثق المطمئن، إذا بالمنافقين، وهذا شأن المنافقين في كل عصر وفي كل مصر، رد المصري المنافقون ولا الاثنين تنفع، رد المنافقون وقالوا في ضيق وحنق: إن محمدا يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن إلى الخلاء وحده. ده الواحد لا يأمن أن يخرج الخلاء وحده، وهو يعدون الآن كنوز كسرى وقيصر، هذا في غزوة الخندق، إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن إلى الخلاء وحده. من ذلك أيضا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين. قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذا رواه البخاري. وفي ذلك يقول تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نفس الموقف الذي فعله موسى عليه السلام حينما قال له أصحابه إنا لمدركون، لكن هو عنده وعد سابق من الله أنه سوف ينجيه، فهو لا يدري كيف سينجو، لكن هو على يقين أنه سينجو. إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا هو اليقين، وبالذات حينما يتعثر على المنافقين تصديق موعود الله تبارك وتعالى، ويصر المسلمون على أمالهم في رحمة الله عز وجل مهما كانت يعني هذه الخصوم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هذا رواه مسلم. يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. فإذا يعدهم النبي عليه السلام أن هذه المنطقة ستصبح جنات في يوم من الأيام. طبعا يدور الآن حديث حول التغيرات المناخية، وأن خط الاستواء بينتقل عن مكانه في الكرة الأرضية، بحيث أن فعلا سوف تعود في يوم الأيام جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوما عقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أتفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبرائيل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم أن يعبدوا الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا رواه البخاري ومسلم. هذه كلها نماذج من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بث الأمل في النفوس وزرعه في القلوب. نحن نحتاجها إلى التذكرة في مثل هذه الظروف التي نعيشها الآن، وقد أطبق العالم شرقه وغربه شماله وجنوبه على الفتك بالمسلمين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فعلينا الاجتهاد في مكافحة اليأس بزرع الأمل في النفوس وبثه في القلوب كي يكون لنا نبراسا ومصباحا يعيننا على مزيد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب المهجور. فحينما نتمسك بالأمل في الله وحسن الظن بالله وبالمستقبل، فهذا ليس مجرد أماني نتمناها، وإنما هو وعد صادق ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإسلام، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب، ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.